الجيد من الخطباء من يذكر في السنة توحيد وتفصيل مسائل عليه والشرك وخطره وتفصيل مسائل عليه مرة مرتين ثلاث في السنة، هذا إذا كان متميزا. وأكثر الكلام يكون إما في فضائل الأعمال أو في واجبات ويخلطها بغيرها أو في منكرات هي دون ذلك، لكن يجب أن يكون أن نعي أن هذا الفضل العظيم الذي من الله جل وعلا به علينا وهو التوحيد أنه تجب المحافظة عليه، ولن يحافظ عليه إلا باستمرار الدعوة إليه، تذكير به في كل حال، في كل بين كل فترة وفترة، تواصي به، ذكر مسائله، تدقيقه، حتى يكون العبد مستنير القلب، وحتى يكون الناس على بينة من هذا الأمر العظيم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن تعلم وحسن التعليم، وأن يجعلنا من الدعاة إلى دينه المنافحين عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا سبل الردى، وأن يعيذنا من نزغات الشياطين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم أقرأ حسن تقرأ. قوله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجله العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي، وأخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل، وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة رضي الله عنه والطبراني عن عمار بن ياسر. قوله: إذا أراد الله بعبده الخير عجله العقوبة في الدنيا، أي يصب عليه البلاء والمصائب لما فرط من الذنوب منه، فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافى به يوم القيامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يوافي به أو لا يوافى، يعني يوافيه الله بس هو يوافي به أحسن. فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها، وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. فنفس البلاء يكفر الله به الذنوب والخطايا، وهذا من أعظم النعم. فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها لسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك، فيكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو وجع حصله من النفاق والجزع ومرض القلب والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له الضرر في دينه، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة، كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عز وجل ورحمة للخلق، والله تعالى محمود عليها. فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه، وحصله بعدما كفر من خطاياه رحمة، وحصله بثنائه على ربه صلاة ربه عليه. وحصله بثنائه على ربه صلاة ربه عليه. قال تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وحصله غفران السيئات ورفع الدرجات، فمن قام بالصبر الواجب حصله ذلك. انتهى ملخصا.

بالله جل وعلا وأحدثت لهم إنابة وخضوع. ولكن هذا يكون مع الصبر، إذا صبر العبد أتته هذه الأبواب من الخيرات. ولهذا ذكر المصنف هذا الحديث في هذا الباب، في باب الصبر على أقدار الله وفضيلة الصبر، لأنه بالصبر يكون تكثير السيئات، ثم تثمر المصيبة أنواعا من الخيرات على العبد، فيقبل على ربه وينيب، وتصغر في عينه الدنيا وتعظم في عينه الآخرة، ويكون الخلق عنده مبغوضين، ويكون الله جل وعلا محبوبا، يزهد في الدنيا ويقبل على الآخرة، وما يكون مع ذلك من أنواع العبادات. ولهذا الصبر على المصائب واجب، يجب الصبر، ومن لم يصبر فإنه يفوته هذا الواجب، معنى ذلك أنه قد ارتكب محرما. ما معنى الصبر الواجب؟ الصبر كما قد عرف لكم أنه حبس اللسان عن التشكي، وحبس القلب عن التسخط، وحبس الجوارح عن إظهار السخط بلطم للخدود وشق الجيوب كما كان في الزمن الأول، أو بصراخ أو نحو ذلك من الأفعال التي لا تدل على الصبر. فإذن فالصبر واجب، ومن فاته الصبر بأن أظهر التسخط بلسانه أو أضمر التسخط على قضاء الله بقدره بقلبه ولم يصبر وأظهر الشكوى، فإنه يأثم على عدم الإتيان بهذا الواجب ألا وهو الصبر. وكذلك يحرم كثير من الخيرات التي تأتي بعد الصبر، من انفتاح القلب لعبادة الله جل وعلا والأنس به والإقبال عليه والإنابة والتخلص من الذنوب قبل الممات. ولهذا قال هنا في هذا الحديث: إذا أراد الله بعبده الخير، يعني الخير في الدنيا وفي الآخرة، عجل له العقوبة. وتعجيل العقوبة في الدنيا خير من أن تدخر وتؤخر له يوم القيامة، لأن عذاب الدنيا ومصائب الدنيا أهون من مصائب الآخرة. هذا شأن الصبر. وقد ذكرت لكم ما ينبغي تكرير التنبيه عليه، لأنه يختلط كثيرا على الناس، أن الصبر بالنسبة للمصائب غير الرضا. الرضا يختلف عن الصبر. الصبر واجب بحبس اللسان عن التشكي، والرضا قسمان: واجب ومستحب. فالواجب أن يرضى بقضاء الله جل وعلا الذي هو فعل الله جل وعلا، والمستحب أن يرضى بالمقضي يعني بالمصيبة. هذا ما لا يكون إلا بالخاصة من عباد الله الموفقين لأولياء الله، أن يرضى بالمصيبة وألا يسخط المصيبة في نفسها. وأما الرضا الواجب فهو أن يرضى بما فعله الله جل وعلا، حيث إن الله جل وعلا هو ذو الملكوت، له الربوبية وله الملك، يتصرف في ملكه كيف يشاء، ونحن عبيده، يفعل بنا جل وعلا ما يشاء. وأما إذا نظر للمصيبة فقد يسخطها. مثال ذلك مرض أصيب به فلان من الناس. هذا المرض له جهتان: الجهة الأولى فعل الله، قدر الله، قضاء الله، فهذا يجب الرضا به والرضا عنه. الجهة الثانية أنه أصيب بهذه المصيبة، جاءه هذا المرض، جاءته هذه العاهة، جاءه هذا البلاء، فهو يسخط المرض، يكره المرض، يكره ما أصابه، يضيق صدره بما أصابه. هذا ليس بمحرم أن يضيق صدره بما أصابه، أو أن يكره ويسخط ما أصابه، الذي أصابه يعني المرض اللي هو المقضي، فهذا من المستحب أن يرضى به، وإذا سخطه فليس عليه إثم، بخلاف الرضا بقضاء الله الذي هو فعله جل وعلا. إذا نظرت إلى هذا فالرضا الواجب يكون مثمرا للصبر. إذا رضي عن قضاء الله جل وعلا أثمر الصبر الواجب، وإذا ضعف عنده الرضا بقضاء الله جل وعلا